الدليل الثاني الذي استدلوا به علينا وقالوا لا عذاب للقبر ولا نعيم للقبر قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، الميت لا يسمع فكيف يجيب؟ أنتم الآن زعمتم أنه يأتيه ملكان فيسألانه فيقعدانه وهو لا يسمع، يسألون وهو لا يسمع، يسألون وهو لا يسمع، فكيف يجيب؟ لحظة ها وضعوا انت عمال تفتح لهم ابواب اجابة هنتكلم في نزاع اخر سماع الموت هل يسمعون ولا لا، فالإجابة دي توصلت بها لاخر الدرس قريب الاجابة على هذه، قال فانك لا تسمع الموت. الان اذا كان الرسول ما بيسمعش الموت الملك هيسمعه، هو ما بيسمعش يبقى لا يجيب، فهي فيها اجابات، فيها اجابات مركب حسن دي البداية وهو اتقدم بها، فالنفي السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانك أما وما انت بمسمع من في القبور هذا نفى ان يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي ان يسمعهم من الملك، ان الله جل وعلا نفى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اسماع الملك، ولكن لم ينفي ان الله يقدر الملك ان يسمع هذا المقبور. والامر الثاني نحن نقول السماع سماعان، سماع اجابة صح، وسماع على الاطلاق بالآلة، سماع الاجابة ان يسمع فيجيب، وهذه منفية عن السلام لانهم يسمعون ولا يجيبون، كما قال السلام قريب بدر قال يعني قال لهم وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقال عمر يا رسول الله تكلم اموات يعني كيف يسمعونك، فقال يعني ما انتم باسمع منهم الان، يعني يسمعونني اشد ما تسمعون انتم، لكن لا يجيبون ليس لهم القدرة على الاجابة، فيبقى النفي هنا نفي سماع الاجابة ولا اشكال فيه. والثاني اذا قلنا نفي السماع لكل المطلق وهو نفي عن قدرة النبي ان يسمعهم، ولا تنفي لا تستلزم نفس سماع ان الملائكة يعطيهم الله قدرة فيسمعوا يعني الميت المقبور فيسألانه حتى يجيب، هذا الدليل الثاني من الاثر. طب الدليل الثالث من النظر، قالوا وجدنا المصلوب امامنا مصلوب ولا يسأل ولا يضرب ولا يعذب ولا ينعم، فكيف نجيب عن هذا النظر؟ صحيح واقعا ان تأتي بمن يصلب امامك، هل ترى فيه تغيير؟ هل ترى فيه عذاب؟ هل ترى فيه صرخات؟ هل ينزل الى سابع ارض؟ هل تأتيه الحياة فتعذبه؟ هل ترى ذلك؟ ما ترى ذلك، بل والذين احتوشتهم الكلاب والسباع والحيتان اين عذابهم؟ كيف سؤالهم؟ فهذه واقعا يعني قالوا حتى بعضهم من المتأخرين قالوا وضعنا السماعات في القبر فما سمعنا اسئلة وما سمعنا اجوبة ولا سمعنا عذابا، فكيف تقنعون بهذا العذاب؟ هذا النظر عندهم، الواقع المشاهد يرد علينا أنه هناك ثمت سؤال ورواية، فكيف نرد عليهم؟ يعني هذا الواقع الذي تعيشونه ما أحد اعترض عليكم بهذه الشبهات؟ طيب مش عد لكم حتى تجيبوا عليه على شاشات التلفزيون يحدث هذا بالتصريح إنكار عذاب القبر، والله يخشى على من يمكن هذا العذاب، كيف نرد على أهل العقل الذين قالوا نرى المصلوب لا يعذب ولا ينعم وتقولون يعذب وينعم؟ فأنا هأصل لكم أصل مهم جدا لطالب العلم وأنتم تجيبون بعد ذلك، التأصيل أن الدور ثلاثة وكل دار لها حكم يختص بها، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، فدار الدنيا لها أحكام، أحكام دار الدنيا أصالة تقع على البدن والروح تابعة، انتبه دار الدنيا أصالة تقع أحكامها على البدن والروح تابعة، كالذي يقطع يده في السارق هذه على البدن ويتألم معنويا فالروح تابعة، ودار البرزخ أصالة تقع أحكامها على الروح والبدن تابع أو الجسد تابع، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواس الطير خبز معلقة في شجر الجنة أو يسرحون في رياض الجنة. والدار الثالثة التي لها حكم خاص بها دار الآخرة، ودار الآخرة تجمع الشمل، فدار الآخرة تقع أحكامها على البدن وعلى الروح خلافا للنصارى الذين يعتقدون أن المتعة في الآخرة لا تكون إلا معنوية وأن العذاب لا يكون إلا معنوية، وهذه عقيدة كما بينت عقيدة الشيخ أحمد ذات رحمة الله عليه أو يعني غفر الله له ذلك، هو يعتقد هذه العقيدة، ولذلك يعني ننصح من يناظر النصارى أو أن هو يحاول أن يعني يدعو الكفار أن هو يكون متقن لشريعته أولا ثم يتطلع بعد ذلك لأصحاب الأديان الأخرى، وهذا تقريب لشيخ الإسلام تيمية، قال من تعمق في دينه فليناظر أهل الأديان الأخرى،